والأصل الثاني أن إنزال أحكام الأسماء وما يترتب عليها كالحكم بالعلمانية على أحد يكون بملاحظة الظاهر، ومهما أوتي العبد من فطنة وذكاء وقدرة على استشراف المستقبل لم يكن مأذونا له شرعا أن يحاكم الناس إلى قراءته ويحكم عليهم برؤيته، فهو مأمور شرعا بالحكم على الظواهر ووكل سرائر الخلق إلى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.